إلى أولئك الذين ظلمهم هؤلاء في هذه الحياة الدنيا. وصدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذا الأسلوب الذي هو فيه تشويق وتنبيه ولفت للأنظار إلى حسن الاستفادة. قال: أتدرون ما المفلس؟ والمفلس في العرف والمعتاد والمألوف عند الناس ومن لا درهم له ولا متاع. فبين عليه الصلاة والسلام الإفلاس الحقيقي، هو الإفلاس من الخيرات والحسنات والأجور. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. تأمل، يأتي وهو يصلي ويصوم ويزكي، ليس تاركا للصيام ولا تاركا للصلاة ولا تاركا للزكاة، لكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هذه أنواع خمسة من التعديات ذكرت في هذا الحديث: الشتم وهو السباب واللعن ونحو ذلك، والقذف وهو رمي المحصنات أو المحصنين العفيفين والعفيفات، رميهم بالفاحشة والزنا، والثالث أكل الأموال، أموال الناس بالباطل، والرابع سفك الدماء بإراقتها وإزهاق الأرواح، والخامس الضرب. وهذه لأبرز أنواع ما يقع من الظلم، وإلا ليس الأمر محصورا في هذه الخمس المذكورة في الحديث، أو أن ما سواها من الظلم راجع إليها في الجملة. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. الإشارة هنا إلى من ظلمهم بسفك دم أو أخذ مال أو ضرب أو شتم أو قذف أو نحو ذلك، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أي لم يبق له حسنة، حسنة الصلاة وحسنة الصيام وحسنة الزكاة، إذا فنيت هذه الحسنات ولم يبق له حسنة لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يؤخذ من خطاياهم، من ذنوبهم، من آثامهم، من أوزارهم، فتطرح عليه ثم طرح في النار. فهذا إفلاس عظيم جدا، ويوم القيامة يتبين الإفلاس الحقيقي. وهؤلاء المفلسون هم أناس يأتون يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ثم يفلسون مع كون من أهل الصلاة والصيام والزكاة. فكيف أيها الإخوة الكرام بمن لا يصلي أو يتهاون في الصلاة ويتهاون في الصيام ويتهاون في فرائض الإسلام؟ فلا شك أن الأمر أعظم وأشد وأفظع وأكبر. ثم أيضا أنبه هنا إلى أولئك الأقوام الذين يتجرؤون على مقام الصحابة الكرام سبا لهم وطعنا فيهم ونيلا منهم، فهؤلاء لا شك أن لهم نصيب كبير جدا من الإفلاس، وهم بهذا السب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكونون أنفقوا من حسناتهم وبذلوا من حسناتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات من شتموهم أو نالوا منهم وطرحت على هؤلاء الشاتمين السابين فطرحوا في النار. فالشاهد أن الأمر أمر خطير أيها الإخوة المستمعون، وليس بالهين والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر الظلم، فإن الظلم ظلمات، وأن يحذر أشد الحذر أن يقف يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب مفلسا يرى حسناته تذهب هنا وتذهب هناك وتذهب إلى هذا وإلى ذاك حتى لا يبقى له من حسناته شيء، ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يطرح عليه من سيئات من ظلمهم فيطرح والعياذ بالله في نار جهنم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أقوى وأظهر بالحجة والمدافعة من الآخر. وربما بعض الناس لكونه صاحب لحن في الحجة أو ألحن بالحجة من غيره قد يظهر أنه صاحب الحق وهو في الحقيقة ليس بصاحب حق، لكن من ما يجيد في الحجة وإظهار الحجة وأنه ظلم إلى آخر ذلك قد يحصل على الحق، وقد يحكم القاضي له بأن الحق له بسبب كونه ألحن بالحجة من صاحبه، ويكون صاحبه لا يحسن أن يبين حجته على أن هذا حق له وليس للآخر. فهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حكم القاضي لا يصير الحق لغير صاحبه، بل الحق يبقى لصاحبه إن أخذه فبها، وإن لم يأخذه فإن من أخذه يعد ظالما له، وهو إنما اقتطع لنفسه قطعة من النار، بمعنى أن حكم القاضي بأن هذه القطعة من الأرض لفلان أو هذا المال لفلان وهو ليس له لا يجعل الحق قد صار لفلان بحكم القاضي، والقاضي إنما يقضي بما يسمع، إنما يقضي بما يسمع. فإذا كان أحد الخصمين ألحن بالحجة من آخر وحكم له هذا لا يجعل الحق له، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب، وهو عدوان على دماء المسلمين، وهو معظم من أعظم الظلم ومستوجب للعقوبة. وقوله لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي في سعة، ما لم يصب دما حراما، أي إن أصاب الدم الحرام فإنه استوجب فساد الدين وحلول العقوبة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون فيما لله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. ومعنى يتخوضون أي يتصرفون في الأموال تصرف السفيه بغير بناء لهذا التصرف على الأصول الشرعية، والحديث فيه تحريم هذا التصرف في الأموال العامة بغير أصول الشرع القائمة على العدل والإنصاف، وأن التصرف في هذه الأموال والتخوض فيها من الظلم لعباد الله تبارك وتعالى والتجني عليهم عندما يكون القائم على هذه الأموال العامة متصرفا فيها بغير الوجوه الشرعية المأذون له شرعا في أن يتصرف في هذه الأموال بها. وبهذا يكون الإمام النووي رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بتحريم الظلم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيذنا من الظلم، وأن يعيذنا من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.